باب التيمم. وهو طهارة عن الماء بدل إن يباح النفل أو الوقت دخل، وانعدم الماء أو إذا زاد الثمن، أو خاف من ضر بمال أو بدن. ومن به نجاسة وانعدم مزيلها أو ضره تيمما، ومن لبعض طهره وجد ما أعمله وبعده تيمما. وجاز مع جرح تيمم له، وواجب في الباقي أن يغسله. وعند فقد الماء يلزم الطلب إن دل أو في رحله وما اقترب. وليعد القادر إن تيمما نساية لفاقد تربا وما. وفيه يلزم تراب يعتلق غباره مطهر لم يحترق. ثم الفروض مسحه يديه من بعد وجهه إلى كوعيه، مواليا مرتبا ما ذكرا في حدث أصغر لا في أكبرا. والشرط في النية تعيين لما من حدث أولى له تيمما، فما نوى من حدث أجزاه عما نواه دون ما سواه. وما نوى قد استباح فعله، وما يكون دونه أو مثله. ومبطلاته خروج الوقت في غير جمعة فعنها استفتي. ووجد ما لو في الصلاة ثم ما يبطل ما لأجله تيمما. ومع رجاء الماء فالتيمم في آخر الوقت هو المقدم. والصفة النية فالتسمية، وتضرب التراب منه الراحة. مفرجا أصابع اليدين يمسح وجهه ببطنتين، وتمسح الكفين راحتها وخللت أصابع سواها.